بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع الانحراف المعاصر بين الإفراط والتفريط، الحديث عن طائفتين كل منهم غلا في جانب. طائفة جماعات التكفير والغلو والخوارج واستباحة دماء المسلمين، ويقابلهم طائفة الإرجاء والمرجئة والتساهل في كثير من أحكام الدين. والحقيقة أن هذا الخطر ليس جديدا، ففي القرن الأول وجد هذا الاتجاهان بين الإفراط والتفريط، إفراط وغلو من جماعة الخوارج الذين نشأوا في عهد الصحابة وخرجوا على المسلمين وخرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وحاورهم وناظرهم وناظره ابن عباس ورجع بعضهم، لكن بقي منهم بقية استباحوا الدماء فقاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه. وكما يقول ابن تيمية: أجمع المسلمون على قتالهم، وفرح علي رضي الله عنه وأرضاه بقتالهم بخلاف ما جرى في الجرمن والصفين. فهؤلاء رأوا أن جماعتهم هي جماعة الإسلام، ومن عداه فهو كافر، وعلى رأس هؤلاء الكفار علي بن أبي طالب الخليفة الراشد المشهود له بالجنة. وامتدت فرق الخوارج إلى يومنا هذا، فالإباضية مثلا يقولون بقول الخوارج وبخلود مرتكب الكبيرة في النار، وهذا هو أشهر مذهب لهم. لكن في العصر الحديث أيضا نشأ جماعات من الخوارج أخذت بمبدأهم، واستباحت دماء المسلمين كما استباحها الخوارج الأول. وهذا مما ينبغي أن يحذر منها الحذر الشديد. مسائل الإيمان لها أصولها، لها قواعدها. مسائل التكفير لها شروطها، لها لوازمها، لها عوارضها، وينبغي أن يتكلم فيها من كان له علم. لأن مسائل الإيمان ليست بالمسائل السهلة، وخطرها عظيم. والأصل كما هو مقرر في المسلمين الإسلام، وهذه قاعدة مهمة كثيرا ما يجهلها بعض هؤلاء. بعد انتشار الإسلام والفتوحات الإسلامية صار الأصل في كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي إلى قبلة المسلمين، الأصل هي أنه مسلم، ولا يجوز إخراجه من الإسلام إلا بيقين، إلا بناقض يقيني مع توفر الشروط وانتفاء الموانع. الخوارج المعاصرون عكسوا القضية وقالوا الأصل في الناس الكفر حتى يتبين لدينا يقين أنه مسلم وأنه كذا وأنه لا يرتكب ناقضا، وهذا غير صحيح. هذا منهج غير صحيح. ولهذا في العالم الإسلامي كل من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم، ونكل أمره إلى رب العالمين، لا يجوز استحلال دمه ولا ماله ولا عرضه لأنه مسلم. إلا أن يأتي بناقض يقيني ويرفع إلى المحكمة الشرعية وتنظر في الشروط وتوفرها وانتفاء الموانع. وفي هذه الحالة في الإسلام حد الردة، التارك لدينه المفارق للجماعة، من بدل دينه فاقتله. لذلك ينبغي الحذر في هذه القضية. والكلام في التنفيذ الكبير، نعم القول بأنه لا يكفر أحد خطأ، الزعم بأن الشروط وغير ذلك تجعل أنه لا يكفر أحد خطأ، لأن الفقهاء رحمه الله تعالى ذكروا في كافة كتبهم الفقهية عند المذاهب الأربعة باب اسمه حد الردة، معنى فيه من يكفر، لكن لابد من أن تكون الذي يكفر بها أمور يقينية مقطوع بها، ثم يثبت كفره بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، وفي هذه الحالة يقام حكم الله عز وجل. فلذلك في مسألة التفريق نحن بين إفراط وتفريط، بين من يكفر بسهولة أو يكفر الناس ولا يجعل على الإسلام إلا من انتسب إليه، وبين من يلغي التكفير تماما ويقول لا يكفر أحد إلا إنسان اختار الكفر. يعني إنسان يقول أنا لا أريد الإسلام، أنا يهودي، أنا نصراني، أنا ملحد، أنا كذا، بس هذا هو الذي يكفر. بينما في الإسلام لا، العلماء اتفقوا على أنه من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة فقد كفر، ارتكبوا على أن من وقع في الشرك الأكبر فهو كافر، من أنكر شيئا من أصول الإسلام يكفر. ثم بعد ذلك ننظر في توفر الشروط وانتفاء الموانع، فإذا كان غير مكره مثله لا يجهل، ينبغي أن يقام عليها الحد. هذا هو الدين الإسلامي، وهذا الذي قال به أئمة الإسلام، وهو الذي سار عليه أئمة الدعوة، ومنهج دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه القضية واضحة ووسطية وفيها كتابات. ولهذا في كتبهم ردوا على الخوارج، بل في غالب رسائلهم يردون على الخوارج، لكن أيضا يبينون الحق في الطرف المقابل. ولهذا نحذر التحذير الشديد من عدة قضايا. القضية التكفير بلا علم، وهذا ضلال مبين، وقد بيناه في دروس كثيرة ومنها دروس كتاب الإيمان. الحذر من المصارعة إلى التكفير. ثانيا الحذر من استباحة الدماء. الله عز وجل يقول للمسلمين ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. استباحة الدماء، استباحة دم المسلم لا يجوز. ليس كل من ظننته أنه كافر أستبيح دمه، هذا غير صحيح، لأن أمامي عقبتين، العقبة هل ظني صحيح وحكمي صحيح؟ في الغالب يكون ليس صحيح. ثانيا لو كان حكمي صحيحا وقاطعا وإلى آخره ليس إلي استباحة دمه. ثم نقول ثالثا ينبغي عدم التساهل في الكلام في هذه القضايا. البعد ينبغي البعد عن التقليد العشوائي. بعضهم هداه الله يقلد في هذه المسائل الكبار جاهلا مثله ويزعم أن هذه حقائق وأنها، فنقول له طيب لماذا لا تقلد العلماء؟ فلذلك ينبغي الحذر الشديد من هذه المسائل والقضايا. ثم يقابل ذلك ظهور الإرجاء وظهور من يقول لك أي إنسان يشهد أن لا إله إلا الله فهو مسلم مهما عمل. فاستهانوا بكثير من المحرمات بناء على هذا الأصل، وهذا ليس بصحيح. عند أهل السنة والجماعة العمل جزء من الإيمان، القول بأن الإيمان هو مجرد النطق أو مجرد تصديق القلب هو قول المرجع. عند كافة أهل السنة قول وعمل. فينبغي أن ننبه الناس إلى أنه يجب أن يجمعوا في الإيمان بين القول والعمل. أنت مصدق بقلبك، لو كان قلبك مصدقا تصديقا صحيحا لقاد البدن إلى العمل من الطاعات والواجبات وترك ما حرم الله عز وجل. هذا هو المنهج الصحيح، وهذا الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، وهذا الذي عليه الصحابة وتربوا عليه وتربى عليه الأئمة والمسلمون في تاريخهم، أن الإنسان إذا كان مؤمنا مصدقا بقلبه فلا بد أن يكون معه عمل قلب، خوف ورجاء ومحبة وخشية. ثم هذا القلب إذا كان يقود البدن كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلذلك انتشر حتى الإرجاء الغالي أنه ما دام مسلما مهما ارتكب من النواقض فإنه لا يكفر، وهذا خطأ. ولهذا السلف رحمهم الله تعالى حذر، لأنه في النهاية ينتهي إلى ألا يبقى من الإسلام إلا الهوية، وهذا للأسف الشديد وجد في بعض بلاد المسلمين، ورأيناه في بعض الجمهوريات التي محي منها الإسلام. رأينا من يقول لك هذا اسمه فلان وهو مسلم، يصلي يقول لك لا، يصوم يقول لك لا، يمتنع عن المحرمات من شرب الخمر والزنا يقول لك لا، لكن يقول لك هو مسلم. أين الإيمان؟ أين الإيمان في قلبه؟ فلذلك ينبغي الحذر من هذه الطريقة التي تؤدي إلى التساهل في أمور الدين وترك البدع وترك المنكرات تنتشر بناء على أنه يشهد أن لا إله إلا الله ومن قال لا إله إلا دخل الجنة أو من يشهد دخل الجنة، وهذا لا شك أنه يقود إلى ترك الواجبات وفعل المحرمات والاستهانة بالدين. صحيح قرر الأئمة رحمه الله تعالى أن من مات على التوحيد فإنه يوم القيامة إذا كان مرتكبا لكبائر أو تاركا لواجبات يكون تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكنه لا يخلد في النار. لكن الأئمة رحمهم الله تعالى حذروا من الوقوع في الكبائر، حذروا من هذه الأمور، أولها أن الوقوع في المعاصي والكبائر قد يقود إلى الكفر بالله، ثانيا أنه معرض لإقامة الحدود عليه كما شرع الله، ثالثا أنه يوم القيامة تحت مشيئة الله، وقد ثبت بالأدلة أن من أصحاب الكبائر من يعذب في النار، ونار جهنم أضعاف مضاعفة بالنسبة لنار الدنيا، فمن يقوى على النار؟ فلذلك إذا وجد في القلب الإيمان بالله واليوم الآخر والجنة والنار والحساب، ثم وجد في قلبه محبة الله وتعظيم الله، ثم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا لا شك يقود إلى التمسك بالإسلام. وإذا وقع في معصية يتوب، الإنسان قد يعصي لكن إذا وقع فيها يسارع إلى التوبة. لكن المذهب الإرجاء يقول لك لا، أنت آمن، أنت إلى الجنة ما دمت تنتسب إلى الإسلام وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولا شك أن هذا مما يقود الأمة إلى التساهل في دينها وانتشار المنكرات والمخالفات وضياع أصول الإسلام. كما قلت لكم في بعض البلاد لا يعرفون الصلاة وهو مسلم، ومعلوم أن القول الصحيح أن تارك الصلاة بالكلية غير مسلم، لأنه أصلا لا ينتسب إلى أهل القبلة. ومعنى أهل القبلة أنه يصلي إلى القبلة، هذا معنى أهل القبلة. فالذي لا يصلي ليس من أهل القبلة، هذا شبيه باليهود والنصارى أو غيرهم أو الملاحدة الذين لا يدينون بدين. ولذلك مع انتشار المذاهب الفكرية المنحرفة والدعوات إلى التحريف ونحو ذلك، رأينا ظواهر غريبة في السنين الأخيرة. رأينا مثلا انتشار الإلحاد. من أين جاء الإلحاد؟ من خلال هذه الشبهات. لما يصير عنده اشتباه في صحة بعض الأحكام وبعض المسائل كما يثير هؤلاء، يكون هناك لها تأويلات وغير ذلك، يبدأ الانحراف. فنشأ وانتشر الإلحاد بين الشباب هداهم الله، ولكنه الحمد لله قليل وحججه واهية، لأن الإلحاد الخالص في إنكار وجود الله وأن هذا لا يقبله عقل أبدا. انتشار ظواهر شركية غريبة جدا مثل عبدة الشيطان، يعني هذه الانحرافات تؤدي بهذا إلى أن والعياذ بالله يزين له أن يعبد الشيطان. وفعلا وجد تجمعات ممن ينتسب إلى المسلمين يعبدون الشيطان، يسمون عبدة الشيطان. كذلك أيضا وجد من يصحح دين اليهود والنصارى، ودين اليهود والنصارى منسوخ، ومن لم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن فهو كافر، فضلا عن أنه أن دينهم يقوم على الشرك بالله عز وجل، مثل النصارى أن الله ثالث ثلاثة فيعبدون غير الله عز وجل. كيف يكون هؤلاء أهل ديانة صحيحة؟ أهل ديانة صحيحة. فوجدت هذه الظاهرة التي لا تفرق بين المسلمين واليهود والنصارى، ويصحح جميع الأديان، وهذا لا شك خطير جدا. كذلك أيضا وجدت ظواهر وللأسف الشديد، وهي مظاهر يعني حقيقة أنها تلفت الانتباه، وهي سرعة تقليد الكفار في شعورهم، في قصاتهم، في أخلاقهم، في إلى آخره، بينما أنتم منتسبون إلى الإسلام والدين الإسلامي، ينبغي أن تحتزوا بدينكم وبعبادتكم وبصلاتكم وبأخلاقكم وبأحكام دينكم. فهذه كلها تجدها مظاهر لجوانب من الانحرافات المعاصرة. والذي نوصي به في ختام هذه الدروس أن الذي يعصم من هذه الانحرافات وهذه الفتن الأنوار التالية، خذوها. الأول نور العقيدة الصافية، تعلموا العقيدة الصافية وتمسكوا بها التي كان عليها السلف الصالح. اثنين نور العلم الشرعي المؤصل، احفظ القرآن، احفظ السنة، ادرس العلم الشرعي بأصوله، لأن هذا يعطيكم البصيرة بإذن الله وقت الفتن. ثلاثة نور العبادة، نوصي بالصلة بالله عز وجل يحفظك من هذه الانحرافات. الإنسان العابد لله الحريص على الاستقامة على دينه لا يجد الشيطان الإنس ولا شيطان الجن إليه سبيلا، لكن اللاهي العابث الذي يجري وراء كل شيء ويغفل عن عبادته وطاعته، وتجده بين هذه الأجهزة ليلا ونهارا، أنسته طاعته، أنسته عبادته، أنسته بره بوالديه، أنسته العمل الصحيح، هذا لا شك ينفرد به الشيطان ويقوده هنا وهناك، ويتحول قلبه وعقله إلى قلب إسفنجي يشفط كل شبهة ويتأثر بها والعياذ بالله، وربما يكون من الناشرين لها. ثم نوصيهم بنور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الانحرافات هذه من أعظم المنكرات، فيه منكرات عقدية ينبغي إنكارها، وفيه منكرات تتعلق بالعصيان، هذه تنكر كما تنكر هذه، بل إنكار هذه أشد. فالذي وفقه الله عز وجل ليكون ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا يوفقه الله عز وجل إلى أن يثبت على الدين الصحيح ويبقى عليه بإذن الله. ثم أخيرا نوصي بالانشغال بنور الدعوة إلى الله ونشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. ادعو إلى الله، كن داعية إلى الله في بيتك، في مسجدك، مع زملائك، في وسائل الإعلام. حين تدخل وسائل الإعلام لا تدخل إليها هائما يتخطفك الشياطين من كل جانب، ادخل بعقل، تتابع بشكل دقيق، لكن أيضا ليكون لك هدف، انشر به دين الله. الإعلام الجديد مع أن مفاسده معلومة، إلا أنه أيضا ليس شرا محضا، هو وسيلة اليوم لنشر الحق والدين في كافة اللغات إلى أنحاء العالم. والغرب الصليبي كما يغزون بشبهاته، ينبغي أن نغزوه بنشر الإسلام الذي هو دين الله للعالمين جميعا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلذلك نقول للشباب، لأخواتنا الفتيات، لكل مسلم ومسلمة كبير أو صغير، هذا دين الإسلام، هو الدين الحق الباقي اليوم على وجه الأرض، انشره. القرآن العظيم، كتاب الله المعجز، يتأثر به الجميع، انشره. السنة، الأخلاق، العبادة، انشر الصلاة في أي مكان. انشره في كل مكان. العلم الشرعي، صلاتك، لا تستحي من صلاتك في أي مكان كنت، في أي مطار من مطارات العالم، إذا جاءت صلي، اعتز بدينك، ابتعد عما حرم الله. هذه صفة المسلم، لا تقلد الكفار، لا تقلد الفسقة والفجرة، ليكن لك شخصيتك. فهذه لما تكون ممن يستقيم على منهاج ربه سبحانه وتعالى، يعينه الله عز وجل على الثبات على الدين والبعد عن هذه الانحرافات الفكرية والعملية، يعني سواء كانت في العقائد والأفكار والمذاهب أو في الأخلاق والسلوك. والذي يستقيم على دين ربه سبحانه وتعالى هو الذي يسعد في الدنيا والآخرة. فلذلك نوصي أنفسنا أولا وإخواننا وأخواتنا في كل مكان إلى أن يبرزوا عزة الإسلام والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة بالخلق الطيب، عامل الناس بخلق طيب حتى ولو كانوا كفارا، لأنك تدعوهم إلى الله عز وجل. فإذا لك جار، لك زميل، سافرت، كن داعيا إلى الله عز وجل. وهذا باب غير باب الولاء والبراء الذي يجب أن يكون في قلبك، تكره الكفر والكافرين، وهذه لها أحكامها. فلذلك كن منبرا للخير والحق في مظهرك، في مخبرك، في منطقك، في اشتراكك في وسائل الإعلام، في أسفارك، كن داعيا إلى الله عز وجل. أسأل الله لي ولكم الثبات على الدين، وأن يعيذنا من الزيغ والانحراف والبدع والفجور والفسوق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.